اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. في صحيح الإمام من حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عن حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ابن مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: قلت فالشرط يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تعودهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، يفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. حديث عظيم كبير الفائدة والنفع، جاء في الصحيحين، وهذا يدل على أنه في أعلى درجات الصحة من الأحاديث التي وردت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يطمن قلبك ويشعرك بأنه حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الذي جاء في الصحيحين أو في أحدهما، صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم. ثم إن هذا الحديث جاء من رواية صحابي جليل، ألا وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكانت كنيته أبو إسحاق، وسعد هو من هو سعد رضي الله عنه. قيل عنه أنه ثالث ثلاثة في الإسلام، يعني ثالث رجل يدخل في دين الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه خامس خمسة، وقيل سابع سبعة، يعني سابع رجل، وهذا كله يدل على أنه كان من السابقين الأولين للدخول في هذا الدين العظيم، وهم لهم منزلتهم عند ربهم جل وعلا وعند نبينا صلى الله عليه وسلم. كان قريبا لأم النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراد دما في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص كان من المجاهدين الأثبات في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا حديث اليوم فيقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني في مرض عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل مهاجرا من مكة إلى المدينة أراد أن يرجع إلى مكة مرة أخرى بعد سنوات ليؤدي فريضة الحج، ورجع معه من المدينة إلى مكة مرة أخرى خلق كثير كثير، ومن بلاد أخرى غير مدينة، كل المسلمين أو كلهم أراد أن يأخذ مناسكه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتعلم منه. فصحبه خلق كثير حتى رجع إلى مكة مرة أخرى ليؤدي تلك الفريضة العظيمة، فريضة الحج. نسأل الله ألا يحرمنا منها. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرض سعد مرضا شديدا، ظن أنه سيموت في ذلك المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال له ما يشغله من أمور المسلمين ومن أمر نفسه في الحج ومن سائر يسأله ومن تعليم للناس الذين لم يروه إلا في هذه الأيام وغيرها من الأمور، ولم يثبه ذلك صلى الله عليه وسلم أن يعود سعدا رضي الله عنه وأرضاه. لما مر سعد ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعوده عيادة المرضى. انظر كم كان أشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ومع ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة سعد. ما ثواب ذلك وما فضله عند ربه عز وجل؟ أولا من ثواب عيادة المرضى أنه لا يزال يستغفر لك 70,000 ملك حتى تصبح. إن زرت المريض بالمساء يستغفر لك 70,000 ملك حتى تصبح، وإن زرته بالصباح فمثل ذلك حتى تمسيه. كذلك مما ورد في هذا الأمر أنه لا يزال في مطرفة الجنة، يعني هذا الزائر هذا العالم لا يزال يجني من ثمار الجنة ما دام عند ذلك المريض، وهذا فضل عظيم وثواب جزيل من الله جل وعلا. يعود النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وفي عيادة النبي الخير، كل الخير. إن كان العبد في بعض موت لعله أن يلقنه الشهادة، وإن كان في غيره صدره وظننه وحسن من ظنه لربه جل وعلا. وهذا ما ينبغي على العبد المسلم إن زار أخوه المريض، إن زار أخيه المريض، أن يفعل ما يفعل رسول ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبشره وأن يطمئنه وأن يكون صاحب خير ومفتاح خير عند هذا المريض. يفعل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سعد بفقده العظيم، وأنه لا يريد أن يفوت الفرصة على نفسه. يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ في سؤاله حتى يندفع ويندفع كل من ورد إليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وهذا ليس فيه سؤال. ثم يقدم مقدمة أخرى ويقول وأنا ذو مال كثير، ومقدمة ثالثة ويقول ولا يرثني إلا ابن لي. كل هذا لم يسأل بعد. يقول أنه قد دنا أجله وأن ماله كثير وليس له من يرثه إلا بنت واحدة. ثم أسأل سعد يقول أفأتصدق بثلثي مالي؟ أبقي ثلثا للنبي وأخرج ثلثان لله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل من سعد أن يتصدق بثلثي ماله ولا بشرطه، ولم يقبل إلا بالثلث صلى الله عليه وسلم. سعد يقول فالشرط يا رسول الله؟ قال لا. قال فالثلث يا رسول الله؟ يعني اتصدق به وابقي للنبي ثلثان. قال صلى الله عليه وسلم الثلث يعني رضي بالثلث. قال والثلث كثير او كبير؟ وهذا شك من الراوي، هل قال صلى الله عليه وسلم كثير ام قال كبير؟ ان كانت اللفظتان بمعنى واحد الا ان هذا من صدق ودقة حديث هؤلاء الذين كانوا يحرصون على أداء ما سمعوا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشك هل قال كثير أم كبير، ومع ذلك يبين أنه شك ولا يكتفي بواحدة منهما، والاثنان بمعنى واحد أو يفهم منه الناس نفس المعنى الذي أراده الراوي، لكن مع ذلك يبينون انه شك. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ام ذاك؟ وهذا من جميل فعلهم ومما مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى على فعله، بل ودعا لفعله، فقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع منا مقاله فوعاها ثم بالمطرق، وأن يأتي هذا الرجل في الدنيا وفي الآخرة بنور من الله عز وجل، لأنه أدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه تماما بتمام. وهنا يسأل سائل لماذا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر حينما تصدق بكل ماله، ويقبل من عمر حينما تصدق بشطر ماله ولم يقبل من سعد؟ لماذا يقبل من هذا ولا يقبل من ذلك؟ ولماذا اصلا لم يقبل من سعد سواء كان قبل من ابي بكر او لم يقبل؟ لماذا لما اراد سعد ان يتصدق بثلثي ماله لم يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما نزل الى المسجد لم يوافق؟ ولما نزل الى الثلث وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال والثلث كثير او كبير؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في ذلك ان هذا كان بسبب ان سعد كان في مرض موته، وحينما يكون العبد في مرض موته صار المال فلم يجوز للعبد أن يتصرف في كل ماله، بل لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ثلث المال فقط. بعد أن كان ماله كله منذ قليل وقبل أن يجلس على فراش الموت صار الآن لا يحق له أن يتصرف إلا في حدود ثلث المال. ويبين صلى الله عليه وسلم فيقول إنك انتظر يعني انتظر ورثتك أغنياء خير يعني خير لك ولهم من أن تذرهم عادة ليتكففون الناس يعني خير لك ولهم من أن تذرهم فقراء يمدون أكفهم للناس يسألونهم الصلاة أعطوهم أو لم يعطوهم فلو تركت لهم المال لكان خيرا لك عند ربك ولكان نافعا لهم في الدنيا بإذن الله عز وجل. لما كان أبو بكر يتصدق بكل ماله تصدق به وهو صحيح يرجو الحياة ويخشى من الموت يؤمن أن يعيش في الدنيا ما ينفق في مثله ماله وزيادة لكن سعد كان يوصي بالمال وهو على فراش الموت لذلك إن قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت حقوق ورثته مع أنهم لم يكونوا إلا بنتا واحدة هي التي ترث سعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس إذا فالعبد يحتسب أن له أجرا فيما خلف وراءه من مال يرثه ورثته أن له أجرا عند الله عز وجل وأن هذا خير له وخير لورثته وأن أجره غير منقوص عند ربه جل وعلا حتى المال الذي ينفقه على أهله في حياته الدنيا له به الأجر بل ويسبق أجره أجورا آخرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على أهلك أعظمها أجرا الذي تصدقت به على أهلك يعني الذي أنفقته على حاجة أهلك زوجتك وأولادك ومن تعول ومن تلزمك أنفقته هذا من أعظم الأجور عند الله عز وجل ليحتسب العبد ويعلم أنه مأجور من رب كريم سبحانه جل جلاله ويحتسب كل ما ينفق ولا يظن أبدا بربه عز وجل أن ينقصه شيء الله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه جل جلاله سعد صار يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة تتعلق بحاله وتتعلق بما هو فيه من جلوسه على فراش الموت يقول قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي يعني أبقى هنا في مكة ويرجع أصحابي إلى المدينة مرة أخرى سعد يسأل هذا السؤال وهو حزين ولا يريد أن يموت في مكة بل يريد أن يرجع إلى المدينة فيموت فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن لماذا لا يريد سعد أن يموت في مكة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت فلماذا لا يرضى سعد أن يموت في مكة التي لها ما لها عند الله عز وجل قال العلماء لأن سعد حينما خرج من مكة مهاجرا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يرجع فيما خرج منه لله عز وجل فحينما فعل ذلك لله فكأنه خشي إن مات بمكة ألا تحسب له هجرته وأن يحاسب على آثاره فيحسب له أنه من أهل مكة عاش ومات فيها وإن حال عنها قليلا إلا أنه رجع إليها ومات فيها. ولكن سعد لا يموت بمكة بإرادته وإنما هذا أمر الله عز وجل وقدره فيطمئنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد وخلف بعض أصحابه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني في أي مكان كنت ما كنت تعمل لله مخلصا له فإنك تؤجر وتثاب إلى الله جل وعلا. وانظر إلى بشارة النبي بعدها صلى الله عليه وسلم يقول له ولعلك لن تخلف حتى ينتفع بك أموالا ويضر بها آخرون. ينتفع به أموالا وهو على فراش المرض. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وهو لا يقوى أن يقوم من على فراشه ويظن أن أجله قد حار. يقول له ولعلك أن تخلف يعني تبقى في هذه الدنيا حتى ينتفع بك ولم يقل قول وإنما يقول حتى ينتفع بك أقوام يعني من المسلمين في جهادك في سبيل الله معهم ويضر بك آخرون يعني من الكفار في جهادك أيضا في سبيل الله. يقول له ذلك وهو يقول قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وهذه من علامات صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته أن يبشره بأنه سيقوم وسينتفع به المسلمون بل وسينتفع به أقوام ويحدث ما أشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضر بسعد آخرون من المشركين والكفار. سعد يظن أنه على فراش الموت ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال سعد حيا ويتولى بعده أبا بكر ويموت ولا يزال سعد حيا ويتولى بعده عمر ولا يزال سعد حيا ويتولى بعده عثمان ولا يزال سعد حيا ويتولى بعده علي بن أبي طالب رضي الله عن جميع الصحابة ولا يزال سعد حيا حتى يتولى معاوية بن أبي سفيان فيموت سعد في خلافة معاوية. انظر كم يغير الله عز وجل من حال إلى حال ليطمئن قلبك ولترتاح نفسك. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام الله عز وجل يغير من حال إلى حال. يظن سعد أنه سيموت ويبقى سعد. يقول سعد في أول الحديث ولا يرثني إلا ابن لي فما مات سعد إلا وله 27 ولدا ما بين ذكر وأنثى. الله عز وجل يغير من حال إلى حال فلا ينبغي أبدا لمن يعبد ربا كريما ربا رحيما أن يقنط من رحمته أبدا. مهما طال به الحال يعلم أن له ربا رؤوف رحيم كريم ودود حليم له الأسماء الحسنى كلها وله الصفات الحسنى في ذلك فلا ينبغي أبدا أن يسيء العبد ظنه بربه عز وجل. الله عز وجل يغير من حال إلى حال من الضيق والكرب إلى الفرج والشدة. يغير الله عز وجل من حال عباده إلى إلى أن أصلحهم، ولو ابتلاهم لكان في ذلك صلاحهم ولكان في ذلك الخير لهم. إن صبر العبد نال أجر الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن اشتد عليه البلاء والكرب كان ذلك رفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته أضرار الصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. كل أمر المؤمن خير، لكن ما على المؤمن إلا أن يحسن ظنه بربه جل وعلا، يتبدل حاله ويتغير وتسقط أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وينتفع المسلمون بسعد أيما نفع. وكان من أعظم القادة في جيوش المسلمين، ويضر به الكافرون والمشركون أعظم الضرر وأبلغه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول، وهذا كثير، أمثلته في السنة كثيرة كثيرة. ومن أراد أن يراجع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ليطمئن قلبه ولتسكن نفسه إذا أحس بأي ريب أو شك، فما عليه إلا أن يراجع ذلك بالأسانيد الصحاح التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب مؤلفات بل مجلدات ألفت في ذلك، ومنها دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى، لا يذكر فيه إلا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتمنى أن لو كان في النبي صلى الله عليه وسلم معجزة حسية كعصا موسى، أو كإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى كعيسى أو كغيره. وما علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم له من المعجزات أكثر مما لغيره من الأنبياء، لكن ما عليه إلا أن يطلع وأن يراجع ذلك في كتب أهل العلم، وسيجد ما يسره. ومن يطمئن قلبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء، وله أعظم الكرامات والمعجزات عند ربه جل وعلا. لكن فقط اطلع وراجع، إن لم تحسن ذلك فسل من أهل العلم ما شئت، وستجد الجواب الشافي لقلبك وما في نفسك، حتى يطمئن قلبك وتعلم أنك على الحق المبين، لا يتزعزع ولا يهتز. نسأل